انت مين وايه اللي دخلك هنا ودخلت ازاي اصلا؟ دي الجملة اللي انا قلتها للبنت اللي ظهرت لي وانا شغالة على المكنة بتاعتي، ولما حكيت لي حكايتها شفت رعب عمري ما شفته في حياتي. انا هحكي لك حكاية اغرب من الخيال، بس دي حكاية حقيقية وحصلت لي، ومن ساعتها وانا مش قادرة اتلم على اعصابي رغم ان عدى الزمن، الى اني بعيش الحكاية دي في احلامي كل يوم تقريبا. صباح ومساء الخير عليكم، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصتنا النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل. ما تنسوش لو القصة عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب للفيديو. اسيبكم مع احداث القصة. انا اسمي سمر حكيم القاضي، عندي 37 سنة، مش متجوزة ولا مخطوبة ولا مرتبطة، وطبعا هتسألني السؤال اياه الا اي حد يعرف سني بيسألهولي، هو انت ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ واحب اجاوبك على السؤال ده بكل فخر، انا اي نعم مش متجوزة، بس ربنا رزقني بست عيال في رقبتي، انا اللي بأكلهم واشربهم وبصرف على تعليمهم كمان. وده حصل ازاي؟ انا اقول لك يا سيدي، الست عيال دول يبقوا اخواتي الصغيرين، تلات بنات وتلات صبيان في مراحل التعليم المختلفة، وانا باختهم الكبيرة اللي القدر كتب عليها انها تراعي اخواتها وتصرف عليهم. اصلهم الله يرحمها ويحسن اليها اتجوزت ابويا وهي صغيرة 14 سنة تقريبا، وابويا كمان كان صغير بتاع 17 سنة، اتجوزها لانه في المرحلة دي كان مقتدر موظف حكومة فهيئة السكة الحديد، عنده شقة وبيت ورثه عن ابوه، وحيد ملوش اخوات، علشان كده وفي الوقت ده كان عريس لقطة ما يترفضش، فاتجوز هو وامي جواز صالونات، شافها عجبته ويتقدم لها، وجدي الله يرحمه وافق لانه كان شايف الجواز سترة للبنات، وكمان كان عنده كوم لحم، فاللي يجي لها عريس يشيل، احنا مش من القاهرة، ابويا وامي من قرية صغيرة كده في الدقهلية، اتجوزوا في بيت جدي اللي ابويا ورثوا عنه، وعاشوا حياة مستقرة، وابويا زي ما قلتلك كان وحيد، وكان نفسه يعمل عزوة واهل، وخصوصا انه مقطوع من شجرة، فكان عاوز يخلف كتير، علشان يربي عزوة، واول خلفته كنت انا، منكرش ان ابويا زعل لما خلفني، كان نفسه في واد، هو نفسه اعترف لي بكده قبل ما يموت، كان فاكر ان البنات شيلة وحملة على ظهره، عشان كده فضل يخلف تاني وتالت لحد اما خلفنا 4 بنات، وفي الخلفة الخامسة ربنا رضاه بالولد، بس هو ما استكفاش وفضل يخلف لحد ما بقينا 7 عيال، 4 بنات وتلات صبيان، وبعد اما خلفني على طول ربنا كرمه بترقية كبيرة قوي في شغله، هتزود مرتبه مبلغ محترم، بس كان شرط الترقية دي انه ينقل للقاهرة، وعشان الترقية ما تروحش عليه قرر انه يبيع بيت ابوه وياخد مراته وبنته اللي هي انا وينقل على القاهرة. وجه ابويا على القاهرة وخد شقة ايجار قانون قديم في منطقة اسمها المنيب بعد الجيزة بشوية، اخترها عشان تبقى قريبة من شغله، وفعلا بدأ يتأقلم هو وامي على العيشة الجديدة والمكان الجديد. في الاول كنا عايشين كويس قوي، مرتب ابويا كبير وبيكفي البيت وبيفيد منه كمان، وكانت حياتنا كويسة قوي، بس مع امنيته في خلفة الصبيان وسنة ورا سنة وعيل ورا عيل وخلفة ورا خلفة، الفلوس اللي كانت بتكفي وبتفيض بقت ما بتكفيش البيت حتى عيش حاف، اصل بالعقل كده اللي بيكفي 3 انفار هيكفي 9 انفار ازاي؟ وبدا ابويا يندم على الخلفه الكتيره دي لما حس انه مقصر ومش قادر يصرف، وامي كمان حاولت تساعده بانها تقتصد في المصاريف، بس هتقتصد ازاي وفي بقاء مفتوحة قدامها عاوزة الأكل؟ ولما الحمل زاد أمي تعبت قوي واكتئبت، وتعبها بان عليها وكمان كانت هي اصلا تعبانه وصحتها جابت اخرها من الخلفه. وفجاه وبدون اي مقدمات لقينا امي وقعت من طولها، كان خلاص جسمها اعلن انه مش قادر يكمل. وجرينا بيها انا وابويا على المستشفى، فضلت ساعه مرميه في الاستقبال وكل دكتور يعدي يبص عليها بصه ويسيبها ويمشي، لحد ما قابلت وجه كريم واتكلت على الله وسلمت الامانه وتوفت. ساعتها ابويا حزن جامد جدا على امي، حزنه ما كانش حزن طبيعي، كان شايف ان هو السبب في اللي حصل ده وما كانش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. 7 عيال في رقبته من غير واحدة ست تشيلهم وتشيل همومهم، ما كانش قدامه غير حل من 2، يا يتجوز ويدخل على عياله مرات اب وهم وحظهم بقى، يا تطلع بنت ناس وتحافظ عليهم، يا تطلع اي حاجة تانية وتقلب حياتهم لجحيم على الارض، يا اما يحاول هو بقدر الامكان انه يشيل المسؤولية دي لوحده. وهو اختار الحل التاني لسببين مهمين، اولا لانه مش هيقدر يجازف ويجرب حظه في عياله ويدخل عليهم مرات اب، وكمان لان مفيش واحدة ست عاقلة مهما كانت ظروفها هتوافق ترتبط براجل وفي رقبته 7 عيال، عشان كده قرر يشيل المسؤولية لوحده. وطبعا البيت كان محتاج ست وأقرب واحدة تقوم بالدور ده من غير ما يبقى ليها طلبات وتشتكي هي بنته الكبيرة أنا، عشان كده اتكلم معايا ومهدلي إن إخواتي دول مسؤولين مني أنا، وإن أنا لازم أحافظ عليهم وأكون لهم أم تانية تعوضهم عن أمهم. وقرر إن أسيب التعليم وأشيل مسؤولية إخواتي، وأنا وافقت وقررت إن أشيل الشيلة التقيلة دي. فقعدت من المدرسة عشان أكون في خدمة ومراعاة إخواتي الصغيرين، بس اللي كنت خايفة منه حصل، أبويا في خلال سنة كاملة المسؤولية والحزن على أمي هدوا وخلاه مريض، وأبويا مريض وملازم للسرير مش قادر يشتغل ولا يصرف علينا. وده كان الاختبار التاني، أنا كنت أكبر واحدة وسبت خلاص التعليم وابويا ما بقاش قادر يتحرك، فما كانش قصادي اي حل غير ان انا اللي اشتغل وانا اللي اصرف على البيت. وفعلا قررت انزل واشتغل، وطبعا واحدة في امكانياتي ما كانش ليها شغل محدد، مش هشتغل مديرة شركة يعني، لا تعليم ولا فلوس، فما كانش قدامي غير ان اكون بياعة في محل، ده الشغل الوحيد المتاح لحد في امكانياتي. وفعلا اشتغلت بياعة في محل أحذية رجالي، كنت بنزل الشغل كل يوم من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 9 بالليل، أقبض يوميتي وأروح جري على البيت أعمل أكل لإخواتي وأذاكر لهم وأجيب لأبويا الأدوية بتاعته وأنظف الشقة وأنيم إخواتي وأصحى تاني يوم أوديهم المدارس وأطلع على المحل. كان يومي كله مشحون ومفيش في اي وقت اتنفس حتى، وكنت بعمل كده عن طيب خاطر. فضلت شغالة كده سنة كاملة لحد اما في يوم صحيت من النوم ولبست اخواتي ودخلت اصبح على ابويا، لقيته مش بيصحى، سلم الامانة وربنا سبحانه وتعالى اختاره عشان يحصل امي للجنة. ولاد الحلال وقفوا معايا واتكفلوا بابويا، وربنا كرمني وقدرت ادفنه بعد ما غسلناه ودفناه، الله يرحمه ويرحم أمي وكل أمواتنا أجمعين. وبدأت مرحلة جديدة في حياتي، مرحلة كنت فيها لوحدي من غير أبويا، مرحلة ظهري فيها مكسور بس كنت مصممة أن أنا أعدي المرحلة دي. وطبعا الفلوس اللي كنت باخدها من المحل ما كانتش بتكفي، لحد ما ربنا بعت لي راجل طيب قوي كان جاي يشتري لنفسه جزمة، وبعد ما اشتراها سألني مرتبك حلو؟ بصيت في الأرض وقلت له مسطورة. قال لي أنا عندي مصنع ملابس صغير وبدور على بنات تشتغل معايا، لو مهتمة تعالي تعلمي الشغل وهديك قد اللي بتاخديه مرتين. طبعا ده كان عرض ما يترفضش، ضعف اللي باخده كان كفيل يحل لي مشكلة كبيرة. وفعلا رحت له، وفي خلال شهر واحد كنت بقعد اشتغل على مكنة لوحدي، وتعدي الايام وابقى محترفة في الشغل على المكنة. وجالي عرض من مصنع تاني، او تقدر تقول عليها ورشة، اشتغل فيها بالحتة، وده طبعا كان العائد المادي بتاعه اكبر بكتير. فوافقت على طول، ورحت قابلت صاحب الورشة، راجل كبير في السن بيدور الورشة هو وابنه الاستاذ كمال. وقد كده لسه ما كملش 25 سنة، بس الكل بيحترمه. اتفقت معاه على سعر الحتة وسلمني مكنة وبدأت الشغل. ولاني كنت محتاجة القرش، فكنت بشتغل بايديا واسناني، كنت بحاول اعمل اكبر قدر من الشغل في اقل وقت. وصاحب الشغل اخد باله مني ومن شغلي ومن سرعتي في الشغل، وكمان من جودة الشغل، وكان مبسوط بيا جدا، وكمان وعدني انه هيزودني. فضلت شغالة اكتر من 4 شهور، بروح الورشة الساعة 8 واخلص الشغل على الساعة 6 المغرب، وبعمل الكمية اللي مطلوبة مني. كان شغال معايا في الورشة 7 بنات في سني تقريبا. وفي خلال ال4 شهور دول مفيش حاجة ضايقتني غير مرة واحدة بس، الأستاذ كمال ابن الحاج مدبولي صاحب الورشة عاكسني مرة واحدة، بس أنا مسكتلوش وهزقته بالأدب، وهو بعد عني بعدها وبقى يعاملني في حدود الشغل وبس. لحد اما الحاج مدبولي دخل علينا الورشة، جمع البنات وانا معاهم، وقال لنا انا عندي طلبية كبيرة اوي، والطلبية دي ليها معاد معين لازم تخلص فيه، عشان كده انا قررت قرارين مهمين جدا. اولا انا هزود لكم الاجر، هتبقى الحتة الواحدة زايدة نص الاجر، يعني مثلا بدل ما كنتوا شغالين الحتة ب10 هتكون ب15. وتاني قرار اني هفتح السهر لكل البنات، يعني اي بنت شايفة انها تقدر تسهر في المكان هسيبها، وكده كده تتحاسبوا بالحتة وانتوا وشطارتكم يا بنات. طبعا دي كانت فرصة ما تتفوتش، وخصوصا اننا في اجازة مدارس واقدر اجمع مبلغ يساعدني على مصاريف مدارس اخواتي. فانا كنت اول واحدة اتطوع ان اسهر واخلص شغل مع 3 بنات تاني. وفعلا بدأنا السهر انا وال3 بنات، كانوا 2 بيشتغلوا لحد الساعة 9 بالليل، واحدة فيهم بتسهر معايا للساعة 1 بعد نص الليل. وبدأنا الشغل الطحن، وعدى 3 ايام بالظبط شغالين لحد يوم الخميس. وطبعا كان الجمعة اجازة، بس عشان الحاج مدبولي عاوز يخلص من الطلبية دي قال لنا ان الورشة هتفتح المرة دي الجمعة، وانا وافقت على ان اشتغل الجمعة انا والبنتين اللي بيقعدوا ل9. بس البنت اللي بتسهر معايا قالت ان والدها مش موافق على شغل الجمعة. وفعلا تاني يوم اللي هو الجمعة فتح لنا الحاج مدبولي الورشة، ودخلنا احنا الـ3. كنت بحاول اشتغل بكل طاقتي، ومعتمد اني اخلص اكبر قدر من الشغل عشان خاطر احقق مبلغ كويس. وعلى الساعة 9 البنات استأذنوا ومشوا، والحاج مدبولي اداني المفاتيح بتاعة الورشة وقال لي اشتغلي زي ما انت عاوزة، ولما تخلصي اقفلي الباب بالمفتاح وبكرة اخده منك. وسابني وروح هو كمان، وقعدت الواحدة اشتغل في الورشة. والورشة كانت عبارة عن شقة في الدور الارضي في عمارة قديمة محدش ساكن فيها في منطقة شعبية. كنت بشتغل وانا مشغل الراديو على اذاعة ام كلثوم، بسمع الاغنية اللي بحبها ومنسجمة قوي. فضلت شغالة وقت طويل جدا لحد اما الساعة وصلت ل12 بعد نص الليل، فكرت اقفل شغل على كده واروح. بس بيني وبينك قلت لنفسي ان انا لسه عندي طاقة، وكده كده المنطقة صحية على طول، ومفيش اي خطر في الشارع، وعارفة كويس ان اخواتي زمانهم ناموا خلاص، يبقى انا هروح اعمل ايه. وبعد تفكير قررت ان انا اكمل شغل. انا ممكن اعمل كمان كام حتة وانا اولى بكل قرش يدخلي. الحالة صعبة والمصاريف كتير وانا مطلوب مني فلوس كتير، عشان كده قررت ان انا ارتاح شوية واقعد اكمل شغل. قمت من على المكنة وولعت السبرتاية اعمل لي كوباية قهوة، وعشان الورشة مليانة قماش ممكن السبرتاية تولع في الشغل وتبقى كارثة، عشان كده قررت ان اعمل القهوة عند باب الشقة. اخدت السبرتاية وولعتها عند الباب وحطيت عليها الكنكة، وقفت دندن مع الاغنية لحد اما القهوة غليت، وقفلت السبرتاية وصبيت القهوة ورجعت تاني اشربها عند المكنة بتاعتي. ولسه هبدأ في اول حتة النور قطع. يوه ليه بس كده العطلة دي؟ دي اول مرة النور يقطع في المنطقة من ساعة ما انا اشتغلت. قلت لنفسي بس ان شاء الله مش هيطول، على مشرب القهوة يكون النور رجع. وطبعا الشقة كانت ضلمة كحل وحر جدا لان المراوح بتشتغل بالكهرباء، عشان كده قمت من على المكنة فتحت شباك الأوضة اللي انا فيها عشان يدخل لي الهوا، وان شاء الله اول ما النور يرجع هقفله تاني. وقفت في الشباك ابص على الشارع، الشارع كان فاضي خالص، مفيش الا نور الكشك اللي على اول الشارع هو اللي منور. الظاهر كده ان النور قطع في منطقة ومنطقة لا. سرحت في حالي ودنيتي وانا واقفة بتفرج على الشارع، وفي عز سرحاني لقيت باب الشقة بيخبط. استغربت جدا، مين ده اللي بيخبط دلوقتي؟ وولعت نور كشاف التليفون ورحت على باب الشقة، مرضتش ارد ولا اقول مين ولا اي حاجة. وقفت ورا الباب اسمع يمكن يكون في اي صوت، بس ما كانش في صوت خالص. وقفت يمكن دقيقة مستنية حد يخبط تاني بس محدش خبط. لفيت وشي عشان ارجع، وساعتها سمعت صوت خبط تاني. حطيت ودني على الباب وقلت مين، محدش رد عليا. حسيت بالخوف، مش عارفة ليه حسيت بالخوف، يمكن عشان لوحدي في شقة معرفهاش والنور قاطع وفي حد بيخبط عليا كمان. بس استجمعت شجاعتي وقلت مين. سمعت صوت أنثوي من بره بيقولي افتحي. قلت مين انت، بس محدش رد. قلت بصوت متعصب مش هفتح الا لما تقوليلي انت مين. سمعت نفس الصوت بيقول انا سارة. قلت مين سارة، بس محدش رد. مسكت وكرة الباب وفتحتها وانا مصدرة الكشاف قدامي، لقيت بنت لابسة فستان ابيض وربطة شعرها بإشارب اخضر واقفة على باب الشقة من بره ومبتسمة ابتسامة غريبة. قلت لها انت مين، بصيت لي وابتسامتها زادت ولفت ومشيت من قدامي. خرجت من حوش البيت، خفت منها جدا، حسيت ان البنت دي مش طبيعية. قفلت باب الشقة وجريت على الشباك ابص على باب البيت من بره، كنت عاوز اتأكد ان هي خرجت بس هي ما خرجتش. دخلت وقفلت الشباك ولسه كنت اروح عند باب الشقة لقيت النور رجع. حمدت ربنا واخدت نفسي، ياه الضلمة كانت مخوفاني قوي، الحمد لله ان النور رجع. طب ويا ترى مين اللي خبطت عليا دي؟ ممكن تكون واحدة من الجيران. انا هروش نفسي ليه؟ مادام بابي مقفول عليا يبقى خلاص انا هدخل الحمام وهقعد اشتغل. دخلت الحمام، كنت مزنوقة قوي وبصراحة كنت خايف ادخل في الضلمة دي. خلصت الحمام وخرجت للصالة، لقيت البنت اللي شفتها واقفة في الصالة. اول ما شفتها انا اتخضيت وترعشت، بصيت ليها وانا بقول لها انت مين وايه اللي دخلك هنا ودخلتي ازاي اصلا. بصيت لي وعلى وشها نفس الابتسامة ما اتغيرتش، ورفعت ايديها وهي ماسكة ميدالية مفاتيح وقالت لي دخلت من الباب. قلت لها هو انت مين؟ قالت لي انا سارة. قلت لها سارة مين؟ وجبت مفتاح الورشة منين؟ ردت وقالت لي أنا سارة مرات كمال صاحب الورشة. ساعتها ملامحي اتغيرت وقلت لها أهلا بحضرتك، اللي ما يعرفك يجهلك، أنا معرفش إن الأستاذ كمال متجوز والله. أهلا بيكي. قالت لي أنت مين؟ قلت لها سمر. قالت لي وبتعملي إيه هنا يا سمر؟ قلت لها بشتغل. قالت لي في الوقت ده؟ قلت لها أنا النهاردة سهران، عندي شغل متأخر ولازم أخلصه. بصت حواليها وقالت لي لوحدك هنا؟ قلت لها أيو، البنات روحت والحاج مدبول يروح هو كمان. قالت لي وقاعدة لوحدك ليه؟ مش خايفة؟ ابتسمت وقلت لها والله خايفة، بس أكل العيش بقى هعمل إيه؟ بصت لي بصة مريبة وقالت لي لازم تخافي يا سمر. قلت لها يا فندم؟ قالت لي يعني بنت زيك لوحدها في مكان مقفول والدنيا ليل، ممكن أي حاجة تحصل، حرامي مثلا ينط على الورشة، واحد شارب حاجة أو. وسكتت وبصت في عيني بصة طويلة وقالت لي أو جني يظهر لها. بصت لها وأنا ببلع ريقي وقلت لها ربنا هو الحافظ وبيقف مع الناس الغلابة اللي زيي. ردت عليا بعصبية وقالت لي ما فيش حد غلبان في الدنيا دي يا سمر، كلنا عندنا ذنوب محدش أبدا يعرفها، وكلنا غلطنا غلطات نستحق عليها الموت. انت ايه غلطك اللي غلطتيه وتستحق عليه العقاب؟ قلت لها غلط ايه بس، انا ما غلطتش، انا طول عمري ماشية جنب الحيط عشان اربي اخواتي بعد ما ابويا وامي ماتوا وسابوني في الدنيا لوحدي. قالت لي حكايتك مميزة قوي يا سمر، حكاية ضحية، ضحية لظروف الدنيا، ضحية الاب خلف ومات. حاولت اقفل معاها الموضوع وقلت لها وانا رايحة للمكنة عشان اكمل الشغل، كلنا ضحايا يا مدام، كلنا وكلنا بندفع غلطات غيرنا. بس قبل ما اوصل للمكنة شخطت فيا وهي بتقول مش كلنا يا سمر بندفع اخطاء غيرنا، احيانا بندفع تمن اخطاء بنرتكبها احنا وبيبقى جزاءها وحش، وحش قوي، جزاء بيوصل للموت. قلت لها هو حضرتك مركزة قوي في سيرة الموت كده ليه يا مدام؟ احنا عايشين بنقضي كام سنة اللي فاضلين لنا لحد ما ربنا يقضي امره ويسترد امانته ويا رب نخرج منها مظلومين مش ظالمين. بصت لي في عيني بصة مرعبة وردت عليا وقالت لي مين قالك ان كلنا عايشين؟ قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اغلبنا عايشين بس ميتين بالحياة، الدنيا مش عادلة يا سمر وما كانتش عادلة قبل كده ولا عمرها هتبقى عادلة بعد كده. بس السؤال اللي اجابته صعبة، لو جالك فرصة تساعدي غيرك هتساعديه ولا لا؟ وقلت لها انا ما عنديش مشكلة اقدم مساعدة لاي حد مادام كان في مقدرتي. ضحكت ضحكة قوية قوي وقالت لي حتى لو كانت المساعدة دي مش لباني جنسك؟ قلت لها انت تقصدي ايه؟ في اللحظة دي لقيت نور الورشة اترعش جامد وحسيت اني متكتفة مكاني مش قادرة اتحرك وكأن جسمي كله اتشل، وفجأة لقيت الست دي بدأت تتحول، جلدها اتبدل بعد ما كان جلدها عادي شبهنا، فجأة لقيت جلدها كله اتحول للون الاسود وبدأ يكرمش، وشها الجميل اتحول لأبشع حاجة أنا شفتها في حياتي، سنانها في جزء كبير منه اختفى وفكها اللي تحت اختفى نصه، ولسانها دلدل من بقها، وعينيها اتحولت للون الأبيض والنني اللي فيه اتمسح، ولحم وشها اختفى وظهر مكانه عظم اسود متآكل، وشعرها اللي كان نازل على كتفها من تحت الطرحة اتبدل لشعر ضعيف ومتقطع، وايديها ورجليها لونهم اسود ولحمهم اتاكل، وجسمها كله اتملى دود صغير حي بينهش في اللي باقي منها، وطارت لفوق من فوق الارض وقالت لي انا بصيت جوه روحك لقيتك نقية، مفيش غلطة تستحق عليها الموت، وطالبة مساعدتك. حرريني يا سمر، اكرميني زي باقي جنسك. بصت لها وانا بترعش، وقلبي خلاص هيقف من الرعب اللي انا شايفاه. حاولت اتكلم او انطق لكني ما قدرتش، حاولت اصرخ واجري لكن صوتي اتحش في زوري، ورجلي كانت ثابته مش راضيه انها تتحرك. ما كنتش قادر اخد اي خطوه، وكأن عقلي ما بقاش بيسيطر على جسمي، وكأني مش انا اللي واقفه قدامها. قربت مني ونزلت على الارض وهي بتقولي حرريني يا سمر واكرميني، انا طالبه منك مساعده كبيره، ولجأت لك انت لان روحك نقيه وقلبك صافي. دوري عليا، بصي حواليكي، احفري في الارض يا سمر هتلاقيني. انا غلطت غلطه كبيره ودفعت تمنها، وجه وقت الحساب. وقربت بقها من ودني وقالت لي حرريني ودوري عليا، وفجأة اختفت. ومع لحظة اختفائها وقعت على الارض وانا بترعش جامد، ما كنتش قادر اسيطر على جسمي. كنت حاسة زي ما يكون في الف شوكة انغرزت في قلبي. الرعب اللي شفته خلاني مش قادر اصلب طولي، واتكلمت اخيرا بعد ما عقدة لساني اتفكت، ولقيت نفسي بقول من غير وعي بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ. كررتها اكتر من مليون مرة، اتسندت على المكنة وقمت من على الارض وبجسم بيترعش واعصاب مش قادر اسيطر عليها. قمت من مكاني من على الارض، اخدت شنطتي وطلعت اجري ناحية باب الورشة. كنت بقع وبقوم وانا بجري، وسمع صدى صوتها بيتردد في وداني وبيقول حرريني يا سمر، دوري عليا وهتلاقيني. خرجت من باب الورشة وقفلت الباب ورايا، وطلعت اجري برا على الشارع، وانا ببص على شباك الورشة المقفول اللي كان بيتهيألي انه هيتفتح في اي وقت، وهلاقيها واقفة بتبصلي وبتبتسم. طلعت اجري في الشارع لحد الكشك اللي على اوله، وقفت عند الكشك اخد نفس وانا بتونس بالراجل العجوز اللي قاعد جوه الكشك ومشغل اذاعه القران الكريم. وقفت عند الكشك وانا بحاول اسيطر على اعصابي وبحاول اخد انفاسي، والرعب مسيطر عليا ومخلي نفسي مش منتظم. بصلي صاحب الكشك باستغراب كده وقال لي اي خدمه؟ شاورت له على التلاجه وقلت له ازازه ميه. مد ايده في التلاجه وناولني الازازه، فتحتها وشربتها كلها على بق واحد. وقفت اجمع نفسي وسيطر على اعصابي. بصلي الراجل وقال لي انت كويسه يا بنتي؟ في حاجه يا بنتي؟ انت كويسه؟ بصيت له وسكت. كمل كلامه وقال لي في حد بيضايقك ولا بيجري وراكي؟ طيب هزيت له راسي بالنفي وسكت. معرفش ليه ما حكيتلوش، ليه ما قلتلوش ان في شبح بيطاردني، كنت خايفة انه ما يصدقنيش. بصلي الراجل وقال لي طب انت كويسة؟ تعبانة يا بنتي؟ عندك السكر؟ رديت عليه بصوت ضعيف مهزوز، قلت له انا كويسة. طلعت الفلوس حسبته على ازازة المية وطلعت اجري على محطة الاوتوبيس. فضلت واقفة جنب راجل ومراته وتلاتة رجالة تانيين راجعين من اشغالهم. وقفت بتاع 4 دقايق لحد اما الاوتوبيس وصل. كنت واقفة بترعش وخايفة، كنت بحاول افضل واقفة وسط الناس عشان اتونس بيهم. جه الاوتوبيس اللي بيوصلني لحد البيت، طلعت ودفعت الاجرة وقعدت جنب الشباك. كنت بفكر في اللي حصل، كنت شاكة في عقلي، معقول اللي حصل ده حصل بجد؟ انا ظهر لي عفريت ولا شبح بجد؟ كنت قاعدة بفكر وانا بصة من الشباك والهوا بيضرب في وشي علشان افوق. جت المحطة اللي بعد كده، الاوتوبيس وقف وناس ركبت من المحطة، لكن في اللحظة اللي الاوتوبيس بيتحرك فيها من المحطة لمحتها واقفة في الشارع بتبصلي ومبتسمة، كانت زي ما شفتها اول مرة في الورشة. حسيت ان جسمي كله ترعش، فضلت بص عليها وانا معلقة عيني في عينيها لحد اما الاوتوبيس اتحرك واختفت. من الخوف انا قفلت الشباك، كنت بحاول احمي نفسي باي شكل. حسيت بواحدة بتقعد جنبي وهي بتقول سلام عليكم، بصيت ناحيتها وانا برد السلام، وفي لحظة تخيلت بيها هي اللي بتقعد جنبي، كانت بتبص في وشي وهي مبتسمة. صرخت غصب عني، وفجأة ملامحها اتغيرت لست تانية، كانت واحدة ست عادية جدا. اتخضت لما صرخت في وشها وقالتلي هو ايه ده يا اختي، انا عملتلك حاجة؟ ده انا بسألك عن الاجرة. بصت لها وقلت لها اسفة اسفة. الست بصت لي وقامت من جنبي وهي بتقول لي ولا على ايه، وقعدت في كرسي بعيد. كملت المشوار وانا شايف الركاب كلهم بيبصوا عليا وبيتهمسوا بينهم وبين بعضهم. وصلت للمحطة بتاعتي، نزلت وكل الركاب بتبص عليا من الشباك. وصلت البيت وانا بجري وعمال ابص ورايا. طلعت الشقة لقيت اخواتي نايمين زي ما انا كنت متوقع. دفنت نفسي في سريري وانا مرعوبة، ومن الرعب والارهاق والخوف نمت على طول. غمضت عيني ورحت في النوم، بس لما فتحتها لقيت نفسي في الورشة نايمة على المكنة. قمت من مكاني وانا بترعش وخايفة قوي، وانا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت على سريري. اول حاجة جت في دماغي ان اهرب من المكان المرعب ده. قمت من على المكنة جري واتجهت على باب الورشة، بس قبل ما اوصل للورشة لقيت الباب بيتفتح وبيدخل منه الاستاذ كمال. جريت عليه وانا بقول له الحق يا استاذ كمال في عفريت، بس هو ما ردش عليا زي ما يكون مش شايفني. حاولت ازقه او انغزه علشان يسمعني، بس ايدي عدت من جسمه وكأني شبح او دخان. وقفت مذعورة وخايفة قوي، وهو دخل بص في الورشة يمين وشمال ورجع على الباب وهو بيشاور لحد. وفي اللحظة دي دخلت هي سارة، كانت لابسة نفس الفستان الابيض. شدها كمال لجوه، كانت باين عليها انها متوترة. اول ما دخلت بدأ يبصها بشراسة، كانت بتحاول تمنعه بس ما كنتش سامع صوتهم. كانت بتشاور له على بطنها بتحاول تقريبا تقول له انها حامل. بصلها بغضب وكان باين عليهم ان هم بيزعقوا، بس برضو ما كانش طلع لهم صوت. فضلت تعيط وهي بتترجاه، بس هو بصلها بصة شرسة جدا وبعدها ابتسم وشاور لها على المكنة بتاعتي. قعدت وهي بتمسح دموعها وبتتكلم، ودخل هو مطبخ الورشة وطلع وهو ماسك ازازة عصير، فتحها وحطها لها، مسكتها وشربت منها وهي لسه بتتكلم. لف وراها ومد ايده ومسك قماشة طويلة من القماش اللي بيبقى على الارض، شد القماشة وتأكد من متانتها وخلاها بتتكلم، ولف من وراها. وفجأة هجم عليها ولف القماشة حوالين رقبتها وضغط عليها بكل قوته. كانت بتحاول تقاوم بس هو كان اقوى منها، فضلت تحاول تفلفص منه وتخلص نفسها، بس هو كان بيضغط جامد على القماشة وبيخنقها بيها جامد لحد اما ماتت في ايديه. كانت وقعت على الارض، فضل يضغط على رقبتها لحد اما همدت خالص وحركتها وقفت تماما. ساب القماشة اخيرا بعد ما اتأكد انها ماتت، وبعد ما ساب القماشة وطى عليها وحط راسه على صدرها عشان يتأكد انها ماتت. وفجأة لقيته قاعد جنب الجثة بيعيط، كان زي ما يكون ندمان على اللي عمله. لما اتأكد ان اللي عمله ده مصيبة كبيرة مش هيقدر يواجهها، وفجأة قام من مكانه وطلع يجري على باب الورشة وخرج منها وقفل الباب وراه. ساعتها انا قربت منها وبصيت على وشها، وفجأة لقيتها فتحت عينيها وقالتلي حرريني يا سمر، طوري عليا. في اللحظة دي فتحت عيني وانا بتنفض، واكتشفت اني كنت بحلم، بس ده ما كانش حلم. ده كان كابوس، كابوس فظيع جدا. اتنهدت وانا بحاول اجمع اعصابي وخوفي، وحطيت راسي على المخدة وانا بفكر ايه اللي انا شفته ده، هل ده حقيقي ولا مجرد حلم؟ اصلا كل اللي بيحصل ده حقيقي ولا حلم؟ هل عالي هو اللي بيعمل معايا كده، ولا فعلا في جريمة قتل حصلت؟ انا لازم اعرف الحقيقة. فضلت صاحية باقي الليل وبفكر في اللي انا شفته وحلمت بيه، واخدت قرار اني لازم اعرف الحقيقة. وعدى الايام في التفكير، وتاني يوم اخدت بعضي ورحت على الورشة، وهناك انا قابلت الحاج مدبولي. اول ما شافني قال لي: والله يا سمر انا مبسوط بيك اوي، انت تقريبا قربت تخلصي الطلبية لوحدك، برافو عليكي، ووعدك لما تخلصي هكافئك مكافأة كبيرة جدا. ابتسمت له وقلت له: ده شغل يا حاج. وبدأت اشتغل، كنت بشتغل وانا بعد الساعات تخلص عشان البنات تمشي وابقى لوحدي. وعدت الساعات بطيئة جدا لحد ما اخيرا الوقت عدى والبنات مشيت مع الحاج مدبولي، اللي قبل ما يمشي قال لي: خدي بالك من الورشة يا سمر، وما تنسيش تطفي النور قبل ما تمشي، انت امبارح نسيتيه. قلت له: حاضر يا حاج. ومشي بعد ما قفل وراه. فضلت واقفة عند المكنة وانا حاسة بخوف رهيب، كنت بترعش وانا حاسة ان قلبي هيقف. فضلت ادور يمين وشمال بعيني لحد اما فجأة سمعت صوت ورايا بيقول: سمر. بصيت على مصدر الصوت، لقيتها هي، كانت واقفة قدامي مبتسمة نفس ابتسامتها المرعبة، وبص عليا. بلعت ريقي وبدأت انا الكلام، وقلت لها: دور عليك فين؟ بصت لي، ولأول مرة من ساعة ما شفتها ما حسش ان انا خايفة منها. بصت لي وبدأت تتحرك بخطوات بطيئة لحد ما وقفت عند ركن في الصالة، وفجأة لقيتها بتنزل تحت الأرض. اتنفضت من الخوف، لكني حسيت اني فهمت ان كمال دفنها هنا، وقررت اني لازم ادور عليها هنا. دخلت المطبخ بتاع الورشة وجبت مسمار كبير وشاكوش، وبدأت احاول اكسر البلاط، خبطة والتانية والتالتة لحد ما البلاطة اتكسرت. شلت البلاطة وبدأت اشيل الرملة بايدي لحد ما ظهر لي حاجة رعبتني، كان وش سارة، كانت مدفونة تحت البلاط. كتمت صرختي بالعافية وطلعت اجري برا الورشة، وقفت مش عارفة اتصرف ازاي. اول حاجة جت في دماغي هي البوليس، طلعت على اسم الشرطة ودخلت على الضابط على طول، قلت له اني كنت سهرانة في الورشة بشتغل وسمعت خبط في بلاطة معينة، ولما كسرتها بعد ما خفت لقيت جثة. طلع معايا هو وقوة من الاسم، وتأكد من كلامي ان فعلا في جثة. وبعد التحيات وبعد ما قبض على الحاج مدبولي وابنه واجهوهم بالحقيقة، اعترفوا ان سارة كانت شغالة معاهم في الورشة وحبت كمال وحملت منه في الحرام، ولما هو اكتشف انها حامل امرها تنزل الجنين، ولما رفضت قتلها، وبعدها دفنها هو وابوه في الورشة ولا كأنهم يعرفوا حاجة عن الموضوع. والقضية اتشهرت وانتشرت في الجرايد، والنيابة امرت بتغسيل الجثة ودفنها على الطريقة الإسلامية، والمحاكمة قعدت شهر كامل. وبعد الشهر اتحكم على كمال بالإعدام وعلى مدبولي بالسجن، وساعتها انا ما كنتش لسه لقيت شغل. وفي يوم تنفيذ حكم الاعدام كنت قاعدة في شباك اوضتي بفكر هعمل ايه في المصاريف، ساعتها لمحت سارة، او شبح سارة، كانت طايرة في الهوا. بصيت عليها وبصت عليا، وشفت على وشها ابتسامة، بس المرة دي ما كانتش مرعبة، كانت ابتسامة امتنان جميلة. وشفتها طارت لفوق وما شفتهاش تاني من ساعتها، واعتقد اني مش هشوفها تاني. اما شغلي فالاكيد ان ربنا هيعوضني، لان ربنا مش بينسى حد حتى لو كانت جثة تحت التراب. وبكده تكون خلصت الحلقة النهاردة. باي باي.